الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن كنا قد توقفنا في المرة الماضية عند باب الإدغام الكبير من الدرة، وكنا قد انتهينا من باب الإدغام الكبير من الشاطبية، والحمد لله رب العالمين. ننتهي بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم من باب الإدغام الكبير من الدرة، ثم نشرع بعد ذلك بإذن الله في باب هاء الكناية يوم الثلاثاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. ورقة وقلم نلخص الباب ابتداء من الدرة. الدرة يعني قبل أن ندخل في الباب محتاجة شوية حفظ محض، يعني أبيات الدرة يعني مختصرة اختصارا شديدا. الإمام ابن الجزري عموما في نظمه يحاول الاختصار الشديد، فأحيانا تكون الأبيات يعني غير واضحة المعاني، معاني الكلمات نفسها، لكن يستنبط منها الأحكام بسهولة ويسر إن شاء الله سبحانه وتعالى، فتحتاج في الحفظ للتكرار الكثير، يعني عشان ما حدش يجي يشتكي من حفظ الدرة. يعني أنا بقول من دلوقتي الشاطبية فيها بعض الجماليات وفيها بعض النفس الأندلسي للإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وهي من عيون الشعر، من عيون قصائد الشعر، فهي تمتاز عن بقية المنظوم في القراءات مطلقا. يعني ستجدون بعض العلماء يعني الذين نحو الإمام الشاطبي فنظموا على نفس البحر اللي هو الطويل بنفس القافية، من تمرس على شعر الإمام الشاطبي يعلم أن هذه الأبيات ليست له، يعني يعلم مباشرة أن هذه الأبيات ليست له. الإمام الشاطبي يمتاز عن غيره في النظم بكثير، وهذا الذي قاله الإمام ابن الجزري نفسه. يعني من عانى نظم أو محاكاة الشاطبية علم مقدار ما أتاه الله سبحانه وتعالى للشاطبي من نفحات وبركات وكرمات. ف يعني نجتهد قدر الاستطاعة بإذن الله في تحصيل أو في حفظ هذه الأبيات، لكن المهم أن احنا نكون فاهمين الباب ككل بإذن الله سبحانه وتعالى. ملخص هذا الباب على القراء الثلاثة: أولا نبدأ بيعقوب اللي هو أصله في الشاطبية أبو عمرو، فلذلك يعني باب الإدغام الكبير من الدرة قد نسميه باب الإدغام الكبير الخاص. لماذا خاص؟ لأن المدغم فيه كلمات مخصوصة وليست قواعد عامة تجري على كل المصحف، هي كلمات مخصوصة فتحفظ كما هي. تمام؟ فتحفظ كما هي. فنبدأ أولا بالإمام يعقوب، فنقول أن الإمام يعقوب له راويان: رويس وروح. يعقوب كقارئ وافق السوسي في 5 كلمات في القرآن الكريم. يعقوب وافق أصله في الإدغام في 3 مواضع، يعني رويس وروح الاثنين أدغموا، وافقوا السوسي في 3 مواضع. إيه هي المواضع دي؟ نكتب كده: يعقوب أدغم في 3 مواضع قولا واحدا، وهي موضع بسورة النساء، وهو والصاحب بالجنب. والصاحب بالجنب يبقى مثلين، من باب المثلين في كلمتين. فوافق يعقوب أصله أو يعقوب وافق يعقوب أصله في هذا الموضع أو الموضع والصاحب بالجنب. تمام؟ الموضع الثاني: تمدونني بمال. قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله. طيب يعقوب هيقرأ إيه؟ تمدوني بمال. وعند يعقوب واجب الإشباع، يعني نقرأ تمدوني بمال زي ما بنقول في أتحاجوني، هنقول هنا تمدوني بمال. تمام، هذا أيضا لرويس وروح. طيب الموضع الأخير الذي يدغمه يعقوب قولا واحدا، فبأي آلاء ربك التمارى، في حالة الوصل في سورة النجم. تمام، تتمارى أصلها تاءان، إن وصل يعقوب أدغم التاء في التاء، فيقرأ فبأي آلاء ربك التمارى. طيب لو هنقف على ربك ونبدأ بتتمارى، نبدأ تتمارى، نفك الإدغام ونبدأ كما هو على الرسم، بتاءين، الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة أيضا، تتمارى. طيب لماذا لم نبدأ بإدغامها؟ لأنه لا يبدأ بساكن، لا يبدأ بساكن، كما أن الرسم فيه تاءان، فإن أدغم تخفيفا فليس له إذا بدأ بها أن يخالف القاعدة اللي هي الأصل ألا يبدأ بساكن، كما أنه وافق الرسم في حالة الابتداء. واضح كده يا جماعة؟ طيب بعد ذلك هذه هي الثلاثة مواضع التي أدغمها الإمام يعقوب قولا واحدا من الدرة. رويس عن يعقوب أدغم 16 موضعا، أدغم 16 موضعا بخلاف عنه، يعني له فيها الإظهار والإدغام، وله في 5 مواضع الإدغام قولا واحدا. تاني، احنا قلنا الأول يعقوب أدغم في 3 مواضع ذكرناه، رويس عن يعقوب له الإدغام قولا واحدا في 5 مواضع، وله الإدغام والإظهار في 16 أو في 16 موضعا. تمام، نذكر 5 مواضع عشان نكون انتهينا من رويس، و16 موضعا، ثم ننتقل للقارئين الآخرين، ثم نشرح الأبيات على الدرة من الدرة بإذن الله سبحانه وتعالى. 5 مواضع التي أدغمها رويس عن يعقوب قولا واحدا هي: أول موضع سورة المؤمنون، فلا أنساب بينهم، هيقرأ إيه؟ برضو مثلين في كلمتين، فلا أنساب بينهم، فلا أنساب بينهم. تمام؟ طيب له أيضا فيها الإشباع، طيب الموضع الثاني ثم تفكروا، ثم تتفكروا، قرأها ثم تفكروا زي فبأي آلاء ربك التمارى، اللي قلناه هنا عند يعقوب في ربك التمارى هنقوله في ثم تفكروا. إذا بدأنا بتتفكروا فكينا الإدغام، فنقرأ تتفكروا بتاءين، إذا وصلنا نقرأ ثم تفكروا. واضح كده؟ طيب كده خدنا موضعين لرويس يدغم فيهما قولا واحدا، ثم 3 مواضع متتالية في سورة طه أدغمها رويس قولا واحدا أيضا وهي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. يبقى ثلاثة مواضع متتالية في سورة طه: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. واضح؟ يبقى هذه الخمسة مواضع لرويس عن يعقوب أدغمها قولا واحدا. يبقى كده خدنا جماعة ثلاث مواضع ليعقوب ككل أدغمها قولا واحدا، خمسة مواضع لرويس عن يعقوب أدغمها قولا واحدا، تبقى معنا 16 موضعا أدغمها رويس عن يعقوب بخلاف عنه، يعني له فيها الإظهار والإدغام. ما هي تلك المواضع؟ أولا في سورة النحل: كل جعل لكم، وهي ثمانية مواضع في سورة النحل له فيها الإدغام والإظهار، تمام؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، نقرأ إيه؟ والله جعل لكم، تمام؟ طيب، كل مواضع جعل لكم أيضا مثلين في كلمتين لام ثم لام، أدغمها رويس بخلف عنه له فيها الإدغام والإظهار. كم موضع في سورة النحل؟ ثمانية مواضع، وهي خاصة بسورة النحل فقط. خدوا بالكم يا جماعة عشان ما تجيش جعل لكم في سورة أخرى فتقولوا ما هي زيها زي النحل. لا، إحنا كما قلنا في أول لقاءاتنا أن القراءة الأصل فيها الرواية، الإمام يروي ما روى عن شيوخه إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيهاش قياس، مش بالمزاج، مش أنا شايفها كده، طب ما هي إيه الفرق ما بين دي ودي؟ لا، الأصل الرواية، نحن نلتزم بالرواية، فنروي عن رويس عن يعقوب الإدغام والإظهار في جعل لكم أو جعل في كلمة جعل في سورة النحل، أن تدغم اللام في اللام مثلها في جميع مواضع سورة النحل بخلاف عن رويس. طيب، في غير سورة النحل ليس لنا فيها عن يعقوب أو عن رويس عن يعقوب إلا الإظهار فقط. طيب كده يبقى خدنا 8 مواضع من 16 موضع عن رويس له فيها الإدغام والإظهار. اللي بعدها إنه هو في سورة النجم خاصة، وهي 4 مواضع في سورة النجم خاصة، أو أن وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه هو رب الشعرى، تمام؟ يبقى عندنا 4 مواضع، وأنه هو أغنى وأقنى، يبقى 4 مواضع في سورة النجم خاصة أدغمها وأظهرها رويس عن يعقوب. واضح؟ يبقى كده 8 في سورة النحل بخلاف عنه، 4 في سورة النجم بخلاف عنه أيضا، يبقى كده 12 موضع. هنا 4 مواضع بعد ذلك متفرقات نحفظها كما هي، ولما نحفظ المتن بإذن الله سبحانه وتعالى ستجدون الأمر سهلا يسيرا. يعني شوفوا كل الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي ده الإمام ابن الجزري جمعه لنا في 4 أبيات فقط، تمام؟ فليحفظ المتن ويتقنه بإذن الله سبحانه وتعالى يستحضر هذه المواضع بسهولة. طيب، إيه هي المواضع الباقية، 4 مواضع الباقية من 16 موضعا التي يدغمها رويس عن يعقوب بخلاف عنه؟ أولا في سورة النمل: لا فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، لا قبل لهم، لا قبل لهم، له فيها الإظهار والإدغام رويس عن يعقوب، كده 13 موضع. تبقى معنا ثلاثة مواضع وكلها في سورة البقرة، وهي أولا ذهب بأبصارهم لو فيها الإظهار والإدغام. الموضع الثاني في سورة البقرة الكتاب بأيديهم تمام، له فيها أيضا الإظهار والإدغام، يكتبون الكتاب بأيديهم تمام. طيب الموضع الأخير الكتاب بالحق، وهو أول موضع فقط في سورة البقرة، اللي هو إيه؟ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي ضلال بعيد. ونص الإمام في متن الدرة على الموضع الأول في سورة البقرة ليخرج به وأنزل معهم الكتاب بالحق لتحكم تمام، في سورة البقرة أيضا، وأخرج به نزل عليك الكتاب بالحق في سورة آل عمران، فنص على أن الموضع الوحيد الذي يدغم في الكتاب بالحق لرويس عن يعقوب بخلف عنه هو أول موضع في سورة البقرة، وهو ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق اللي هو قبل الربع بتاع ليس البر تمام. فكده يبقى عندنا 16 موضع أدغمها رويس، 16 موضعا أدغمها رويس عن يعقوب بخلف عنه له فيها الإظهار والإدغام. كده ده ملخص ليعقوب ككل، 3 مواضع أدغمها يعقوب ككل رويس وروح قولا واحدا، الصاحب بالجنب في سورة النساء، تمدونني بمال في سورة النمل، تتمارى فبأي آلاء ربك تتمارى في سورة النجم. رويس عن يعقوب أدغم في 5 مواضع قولا واحدا، فلا أنساب بينهم في سورة المؤمنون، ثم تتفكروا في سورة سبأ، نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا في سورة طه، 3 مواضع قولا واحدا لرويس عن يعقوب، ثم 16 موضعا لرويس عن يعقوب بخلاف عنه، وهي جعل في سورة النحل 8 مواضع، لا قبل لهم في سورة النمل، أنه هو في سورة النجم 4 مواضع، احنا عندنا في سورة البقرة ذهب، لحظة يا جماعة معلش، أنا بس اختلط علي، لذهب بسمعهم اللي هي أول موضع في سورة البقرة، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير، الآية رقم 20 من سورة البقرة تمام. طيب يبقى لذهب بسمعهم والكتاب بأيديهم في سورة البقرة أيضا، والكتاب بالحق في سورة البقرة أول موضع فقط في الكتاب بالحق. كل هذه المواضع 16 موضعا، 8 في النحل و4 في النجم يبقى 12، لا قبل لهم في النمل 13، ثم 3 مواضع في سورة البقرة 16 موضعا أدغمها رويس بخلف عنه. أنا عارف أن أنا بكرر الكلام كثيرا، لكن هذا متعمد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر كلامه 3 مرات حتى يحفظ عنه، فالتكرار ليس يعني للإملال ولكن لتثبيت المعلومة تمام، وكذلك لتصحيحها إن غفلت عن كلمة فيها أو زل لساني أو أخطأت كالمعتاد يعني، فنحاول أن نصححها ولا تثبت المعلومة عندكم على خطئها. تمام. طيب بعد ذلك احنا خدنا يعقوب، تبقى معنا ابو جعفر وخلف العاشر. ابو جعفر ليس له الادغام المحض الكبير الا في موضع واحد، وهو سورة يوسف اللي هو تأمنا، ما لك لا تامنا على يوسف. كل القراء العشرة عدا أبو جعفر أدغموا هذا الموضع إما بالإشمام، بإشمامه أو بالروم، إلا أبا جعفر. تمام؟ فأدغمه إدغاما محضا بغير إشمام ولا روم، وانفرد عن القراء العشرة بذلك، فقرأ ما لك لا تامنا. وسيأتي معنا إبدال الهمزات في سورة الهمز في باب الهمز المفرد بإذن الله. ما لك لا تامنا. طيب قرأها بقية القراء إما بالإشمام، ما لك لا تامنا، تامنا، تضم الشفتين، تضم الشفتين عند النطق بالنون. واختلفوا في موضع الـ الـ الـ الـ الإشمام هل مع أول النطق بالحرف أم في جزء منه، يعني وهذا ليس محله، يأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن نعلم أنه ما لك لا تأمنا هذا الإشمام، وما لك لا تأمنا تأمننا تأمننا بالروم. تمام. لو سأحقق أو لو أردت أن أحقق النونين، لو أردت أن أحقق النونين في كلمة تأمننا ضم النون في الأولى في غير القرآن طبعا، هقرأ إيه؟ تأمننا، تأمننا، زي ما بنقول مثلا نوحيها، أو بلاش نوحيها عشان بعدها مد، نؤمن، نؤمن، هذه ضمة كاملة. تمام. طيب في تأمننا هقول تأمننا، تأمننا ضمة كاملة. الإدغام المحض تأمننا. طيب الروم بينهما تأمننا، تأمننا، هذه ليست ضمة كاملة، تأمننا غير تأمننا، تأمننا، واضح. وبعض العلماء قال أن يعني فسر الروم على أنه خفض الصوت عند النطق بالحرف، وبعضهم فسره على أنه تبعيض الحركة، وهذا كله يعني يأتي إن شاء الله بعد ذلك في باب الوقف على مرسوم الخط، يعني نتوقف عنده قليلا بإذن الله وسيأتي. لكن نعلم أن أبا جعفر قد أدغم إدغاما محضا خلافا لبقية القراء الذين أشموا في موضع تأمننا إما بالإشمام أو بالروم، واضح؟ طيب بعد ذلك تبقى معنا القارئ الأخير من الدرة، وهو خلف العاشر، وأصله حمزة، الإمام حمزة. وخلف العاشر يعني ليس له الإدغام الكبير إلا في موضعين فقط، وهو ما مكنني فيه ربي خير، وتأمنا كبقية القراء. مكنني وتأمنا، ليس له فيها الإدغام، ليس له في أي موضع في القرآن غير هذين الموضعين. فخالف الإمام حمزة في المواضع التي أدغمها الإمام حمزة، وستأتي معنا في مواضعها بإذن الله، وهي ثمانية أحرف التي هي تمدونني وبيت طائفة والصافة الصفة والزاجرة الزجرة والتالية الذكرى فالملقية الذكرى والذارية الذروة فالمغيرة الصبحة صبحة. تمام. هذه المواضع ستأتي معنا بإذن الله أن الإمام حمزة أدغمها إدغاما كبيرا لكن خلفا العاشر لم يدغم أي موضع في القرآن سوى تأمنا، إدغاما كبيرا طبعا، سوى تأمنا ومكنني فيه ربي خير. واضح كده يا جماعة؟ بهذا نكون قد انتهينا من باب الإدغام الكبير من الدرة. نشرع بإذن الله في شرح الأبيات من على المد، يعني أحسب بإذن الله أن اللي حفظ يعني أو كتب معنا ستكون هذه الأبيات بإذن الله سهلة ميسرة، وحفظها سيكون سهلا عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى، وتجمع له ما تفرق من كلامنا. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، باب أو الإدغام الكبير. سنقرأ الأبيات أولا ثم نشرحها بإذن الله. قال رحمه الله: وبى الصاحب ادغم حط وأنساب طب نسب بحك نذكرك إنك جعل خلف ذاولا بنحل قبل مع أنه النجم مع ذهب كتاب بأيديهم وبالحق أولا وأد محض تأمنا تمارى حلا تفك كروا طبت مدونا حوى أظهرا فلا كذا التاء في صفا وزجرا وتلوه وذروا وصبح وصبحا عنه بيت في حلا. تاني، أنا قرأت كده الأبيات إدراجا، سأقرأها تفصيلا وعلموا على كل وقفة أقف عليها حتى تعلموا أين ينتهي الكلام والرمز، تمام؟ وبى الصاحب ادغم حط وأنساب طب نسبحك نذكرك إنك جعل خلف ذاولا نسبحك نذكرك إنك جعل خلف ذاولا بنحل قبل مع أنه النجم مع ذهب كتاب بأيديهم وبالحق أولا. تاني، وبى الصاحب ادغم حط شرطة كده انتهينا، وأنساب طب نسبحك نذكرك إنك، لغاية هنا أربع كلمات عن رويس. أول حاجة وبى الصاحب ادغم حط ده عن يعقوب ككل، وأنساب طب الطاء رمز رويس، وأنساب طب نسبحك نذكرك إنك، هذه أربعة مواضع عن رويس. ثم شرع فيما فيه الخلف من أول جعل، فقال: جعل خلف ذاولا بنحل قبل مع أنه النجم مع ذهب كتاب بأيديهم وبالحق أولا. كل هذا يدخل في حكم الإدغام بخلف عن رويس، تمام؟ سيأتي الشرح بس عشان نبقى عارفين الأبيات مقسمة إزاي. ثم قال: وأد محض تأمنا شرطة، تمارى حلا شرطة، تفكروا طب شرطة، تمدونا حوى شرطة، أظهرا فلا كذا التاء في صفا وزجرا وتلويه وذروا وصبحا عنه شرطة، بيت في حلا شرطة. تاني، البتين الأخير الأخارة: وأد محض تأمنا شرطة، تمارى حلا شرطة، تفكروا طب شرطة، تمدونا حوى شرطة، أظهرا فلا كذا التاء في صفا وزجرا وتلوه وذروا وصبحا عنه شرطة، بيت في حلا شرطة. واضح يا جماعة؟ طيب نبدأ في بيان الأبيات، وخلوا الورقة التي كانت أمامكم أو التي كتبتم فيها اختصار الباب أمامكم حتى تعلموا المواضع وكيف نستخرجها من المتن. أول حاجة، الإمام تكلم عن موضع الصاحب بالجنب وباء أي وباء الصاحب. وباء الصاحب أي وباء الصاحب. وباء الصاحب ادغم حط. يبقى كأنه يقول أدغم باء الصاحب في باء بالجنب ليعقوب اللي هو رمزه الحاء في حط. تمام؟ هذا أول موضع. وباء الصاحب ادغم حط. يبقى يعقوب أدغم باء الصاحب في باء بالجنب قولا واحدا. ثم انتقل لرويس مباشرة فقال وأن ساب طب. يبقى أول موضع لرويس اللي هو المرموز لي برمز الطاء بحرف الطاء. حطي الحاء ليعقوب والطاء لرويس والياء لروح. تمام؟ فالحاء أتت معنا في أول موضع اللي هو يعقوب ككل، والطاء اللي هو رويس. وبدأ الإمام يتكلم في المواضع التي أدغمها رويس عن يعقوب قولا واحدا، فذكر أربعة مواضع من الخمسة، وسيأتي بعد ذلك هقول لكم السبب ليه. هو ذكر موضع واحد من الثلاثة ليعقوب في الأول، ثم ذكر أربعة من الخمس لرويس قولا واحدا في الثاني. فقال وأنساب طب أي فلا أنساب بينهم. اكتبوا فوق يا جماعة الموضع، فوق كل كلمة في المتن عندكم الموضع والسورة فوقها، يعني وبى الصاحب ادغم حط. اكتبوا فوق المتن عندكم النسخة بتاعت المتن في ايد حضرتك وحضرتك، اكتبوا فيها فوقيها الموضع اللي هو والصاحب بالجنب، وفوقه اكتبوا سورة النساء حتى لا تنسوا المواضع وانتوا بتراجعوا الأبيات يبقى قدامكم مباشرة، لأن مع الوقت إن يعني قلل أحدنا المراجعة أو ما شابه بيلاقي الأمور بتتفلت بعد كده، يلاقي نفسه حافظ المتن لكن مش عارف يطلع منه الأحكام. فعلى الأقل يبقى بالرؤية أو بالنظر كل ما تقرأ في المتن تلاقي المواضع فوق فتتذكرها دائما. تمام؟ وأنساب طب نكتب فوقها أيضا فلا أنساب بينهم موضع سورة المؤمنون. تمام؟ نسبحك نذكرك إنك ثلاثتهم في سورة طه. احنا قلنا خمسة مواضع قولا واحدا عن رويس، ذكر الإمام أربعة منها وهي أنساب فلا أنساب بينهم سورة المؤمنون، ثم قال نسبحك اللي هي كي نسبحك كثيرا، ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فذكر ثلاثة مواضع سورة طه. واضح؟ طيب. ثم بدأ الإمام في ذكر المواضع التي اختلف فيها عن رويس اللي احنا قلنا 16 موضعا. فذكر أولا جعل خلف، نص على الخلف لأن المواضع التي سبقت كلها قولا واحدا عن يعقوب وعن رويس. موضع بس الصاحب بالجنب عن يعقوب قولا واحدا، والأربعة مواضع عن رويس قولا واحدا، فلو عطف بغير أن يقول خلف لدخل في الإدغام قولا واحدا عن رويس، لكن الإمام قال جعل خلف ذاولا بنحل، أي أنه يقول أدغم رويس. طبعا الضمير يعود على أقرب مذكور، فذا ذا عائدة على رويس، أي أدغم هذه المواضع بخلف عنه الإمام رويس. وبدأ يذكر المواضع فقال جعل ذاولا أي المتتابعة، الولا من توالى، لما أقول توالت المواضع ولاء أي تتابعت تتابعا، فولا هي أصلها ولاء أو ولاء بالهمز ممدودة لكنها قصرت للضرورة. تمام؟ قصرت للضرورة، وسيأتي معنا أنه وجه عن هشام وحمزة في حالة الوقف. تمام؟ اللي هو حذف الهمزة أو إبدال الهمزة الأخير. فقال جعل خلف ذاولا بنحل، أي هذه مواضع جعل المتتابعة في سورة النحل فقط أدغمها رويس بخلف عنه. هذا معنى الأبيات. ثم نص، يبقى عندنا 8 مواضع في سورة النحل مجموعة في قوله جعل خلف ذاولة، أي جعل المتتابعة في سورة النحل. وهذا دليل، كلمة ولا أتت هنا لينص الإمام على جميع المواضع في سورة النحل، تمام؟ أي أنها مطلقة في سورة النحل، ليست خاصة بالموضع الأول أو الموضع الأخير، وإنما كل مواضع جعل التي أتت بعدها لام مثلها أدغمها رويس بخلف عنه. واضح؟ طيب، ثم ذكر الموضع التاسع وهو قبل، اللي هي قلنا عليها إيه؟ لا قبل لهم، سورة النمل، لا قبل لهم بها. فنقرأ لرويس لا قبل لهم بها ولا قبل لهم بها بالإظهار، يبقى لنا فيها الوجهين. طيب، ثم قال مع أنه، مع طبعا تأتي لضبط الوزن، أي أنه يقول جعل مواضع النحل وقبل، وأدغمت معها أيضا أنه في سورة النجم بنحل قبل مع أنه النجم مع ذهب، أنه التي أتت في سورة النجم وأطلقها لتدخل فيها المواضع الأربعة. واضح؟ 4 مواضع في سورة النجم، وهي وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، أدغمها بخلف عنه رويس. ثم قال مع ذهب كتاب بأيديهم وبالحق أولا. يبقى موضع ذهب اللي هو لذهب بسمعهم وأبصارهم، أو الموضع في سورة البقرة، كتاب بأيديهم في سورة البقرة أيضا الآية 79، ثم بالحق وقيدها بأولا حتى يخرج المواضع الأخرى التي ذكرناها، واحد في سورة البقرة وواحد في سورة آل عمران، فنص على الموضع الأول لرويس حتى يخرج المواضع الأخرى التي وردت في البقرة أو في غيرها من السور. الآية رقم 176 في سورة البقرة، تمام، اللي هي الكتابة بالحق، الكتابة بالحق، تمام. كده يبقى الإمام ذكر لنا 16 موضعا في سورة أو عن رويس، 8 في سورة النحل وهي جعل، 4 في سورة النجم وهي أنه هو، وموضع في سورة النمل قبل، ثم ذكر 3 مواضع في سورة البقرة وهي لذهب بسمعهم وكتاب بأيديهم، الكتاب بأيديهم، والكتاب بالحق أو الموضع في سورة البقرة. اجتمع معنا 16 موضعا لرويس بخلف عنه. أتمنى أنكم تكونوا لسه فاكرين أن احنا قلنا أن يعقوب له 3 مواضع أدغمها قولا واحدا، ورويس له 5 مواضع أدغمها قولا واحدا. الإمام لم يذكر إلا موضع واحد من 3 مواضع وأربعة من 5. طب هما فين؟ هيجوا بعد كده، تمام؟ نركز في البيتين الباقيين. قال الإمام، انتقل بعد ذلك للإمام أبو جعفر، للإمام أبي جعفر، فقال وأد محض تأمنا. أي معنى كلمة أد أي أنقل أو راجع، أي أنه يقول أنقل الإدغام الكبير المحض في كلمة تامنا لأبي جعفر، اللي هو رمزه في كلمة أد. مش احنا قلنا أن أبج ده رمز أبو جعفر من الدرة، وهو رمز نافع من الشاطبية، فالألف أو الهمزة لأبي جعفر، والباء لابن وردان، الباء لابن وردان، والجيم لابن جماز، تمام. فأبو جعفر ذكر رمز الهمز، فدخل فيه أبو جعفر كله، يعني ابن جماز وابن وردان كلاهما سيقرأ بالإدغام المحض في كلمة تأمنا، وسيأتي معنا في باب الهمز المفرد أنه يبدل همزة تأمنا فسيقرأ تامنا بغير الإشمام ولا الرو. تمام. ثم قال تماراحلا. فاكرين نرجع بقى للمواضع اللي الإمام، احنا كنا قلنا الإمام يعقوب بيدغم قولا واحدا في ثلاثة مواضع، ذكر في الصاحب بالجنب موضع، ثم عاد مرة أخرى هنا ليذكرنا بتتمارى. خدوا بالكم إيه الفارق ما بين الصاحب بالجنب والمواضع التي أتت فيه فلا أنساب بينهم ونسبحك كثيرا، والمواضع التي ذكرها الإمام وأغفل مواضع أخرى عمدا. هنلاقي الفارق أن المثلين في هذه المواضع التي ذكرها أولا في كلمتين، ثم بدأ الإمام في ذكر المواضع الأقل وهي الإدغام الذي أتى في كلمة واحدة. تمام؟ تأمنا كلمة واحدة، تتفكر كلمة واحدة، تتمارى كلمة واحدة، تمدونني كلمة واحدة. واضح كده يا جماعة ليه بقى الإمام أخر لنا المواضع دي شوية؟ يبقى عرفنا ذكر الأول المواضع الأكثر حتى ينتهي منها أولا وهي المثلين في كلمتين، انتهى منها فانتقل للمثلين في كلمة واحدة، لأن القراء الثلاثة من الدرة سيذكر لهم أحكام فيها. فبدأ أولا بتأمنا لأبي جعفر، ثم ثنى بتتمارى ليعقوب ككل، فقال تمارى حلا معطوفة على أد محض تأمنا، أي الإدغام المحض في تأمنا، وكذلك الإدغام المحض ليعقوب في تتمارى في سورة النجم. وذكر رمز يعقوب وهو حلا، الحاء في حلا هو رمز يعقوب. تمام. وحلا جمع حلية. تمام. حلية حلا. تمام. طيب قال بعد ذلك تفكروا طب، ثم تفكروا، ثم تفكروا. ذكر الإمام أن طب طبعا رمز لرويس عن يعقوب، وهذا هو الموضع الخامس لرويس عن يعقوب الذي يدغمه قولا واحدا. يبقى كده الإمام أتم لنا مواضع يعقوب، مواضع رويس عن يعقوب التي يدغمها قولا واحدا بقوله تفكروا طب ثم تتفكروا في سورة سبأ. وذكر موضعا ليعقوب ككل اللي هو تمارى حلا، ثم عطف على تفكروا طب تمدونا حوى، أتمدونني بمال، ثم ذكر الرمز الحاء اللي هو عن يعقوب ككل. فأتم لنا ثلاثة مواضع ليعقوب يدغمها قولا واحدا، وأتم لنا الخمسة مواضع لرويس في هذا البيت التي يدغمها قولا واحدا. كان قد تبقى لرويس عن يعقوب في مواضع الإدغام قولا واحدا موضعا واحدا وهو تفكروا، فذكره الإمام هنا. وكان قد تبقى ليعقوب ككل في المواضع التي يدغمها قولا واحدا موضعان وهو وذكرهما في البيت، وهما فبأي آلاء ربك التمارى وأتمدوني بمال. واضح كده يا جماعة. ثم انتقل الإمام رحمه الله للقارئ الأخير وهو خلف العاشر، فقال أن خلف العاشر يظهر أو خالف أصله في المواضع أو في ثمانية مواضع، وذكر منها قال أظهرا فلا، أظهرا فلا أي أظهر لمرموز كلمة فلا الفاء، كما قلنا فضق لحمزة من الشاطبية، ولخلف العاشر من الدرة. فالفاء رمز لخلف، فقال أظهرا فلا في كل ما سبق، أو أظهرا فلا فيما في تمدونني، تمام، اللي هي أقرب مذكور. فقال أظهرا فلا كذا التاء في صفا وزجرا وتلويه أي التي تليها وذروا وصبحا عنه. فذكر بعض المواضع، بعض المواضع التي أدغمها حمزة في الشاطبية. فالإمام ذكر لنا أن خلفا العاشر خالف أصله فأظهر هذه المواضع: التاء في صفا اللي هي الصافات صفا، والتاء في زجرا اللي هي والزاجرات زجرا، وتلويه أي والتاليات، فالتاليات ذكرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالملقيات، عندنا التاء في اللي هو تلويه أي، فالملقيات ذكرى، وأيضا في التاليات، وأيضا ثم قال ذروة اللي هي والذاريات ذروة، ثم قال فالمغيرات اللي هي صبحة، فالمغيرات صبحة. والموضع الأخير اللي هو ذكره الإمام وهو فالمغيرات صبحة، لم يكن له داع لذكره لأن الإمام حمزة أيضا لم يدغم. إحنا لو تذكرون في أول المقدمة الإمام قال فإن خالفوا أذكر وإلا فأهملا. طيب الإمام خلف العاشر في هذا الموضع لم يخالف أصله لأن حمزة أصلا يدغمه، تمام، يظهره، آسف، لأن الإمام حمزة يظهره من الشاطبية. فلماذا ذكر فالمغيرات صبحا؟ فيعني تأول بعض العلماء ذكر هذا الموضع فقالوا أنه لتتميم البيت، تمام، لتتميم البيت حتى ينضبط وزن البيت، وتأكيدا على إظهار هذا الموضع لأن الإمام الشاطبي ذكر هذه المواضع في فرش الحروف ولم يذكرها في الأصول، تمام، فحتى لا يختلط علينا فذكره الإمام تتميما وتأكيدا على المعلومة. ثم قال آخر جزء في باب الإدغام الكبير من الدرة: بيت في حلا، أي طبعا معطوف على الإظهار، يعني كل ده احنا بنتكلم عن الإظهار من أول ما قال أظهرا فلا، فعطف على الإظهار: بيت في حلا، أي بيت في موضع سورة النساء، بيت طائفة من الشاطبية لم يدغم في هذا الموضع إلا أبو عمرو، إلا أبا عمرو وحمزة. فمن المفترض أن من الدرة، أن الدرة يوافق فيها خلف العاشر ويعقوب أصلهما فيدغمان، لكن لما خالف أصلهما ذكرهما الإمام هنا فقال بيت في حلا، أي أظهر لمرموز فيه وهو خلف العاشر، وحلا وهو يعقوب، أظهر هذه المواضع لهما، فلم يوافق أصلهما في هذا الموضع من سورة النساء. إلى هنا يعني ينتهي معنا باب الإدغام الكبير. أرجو أن يكون هذا الباب واضحا، يعني معلش هو الباب ثقيل ويحتاج إلى تكرار ومراجعة دائمة، فحاولوا قدر استطاعتكم أن تجتهدوا في مراجعة هذا الباب دائما، وبإذن الله سبحانه وتعالى لما نبدأ في التطبيق ستجدون الأمر يسيرا. يعني خدوا بالكم أن احنا كل اللي ذكرناه في هذا الباب لا يزيد عن حوالي 23 أو 24 موضع في القرآن ككل، يعني لما نتكلم في 6236 آية ونطلع من كل هذه الآيات 22 موضع أو 23 موضع أو 25 موضع في القرآن نحتاج أن نحفظهم كما هم، فالأمر يسير. تمام؟ فالأمر يسير بإذن الله. طيب، آخر ما نقول سريعا، الإمام قال: وبالصاح بدغ حط، وأنساب طب، أي طب نفسا، و ثم قال: نسبحك نذكرك إنك، وهذه كلها يعني ألفاظ القرآن. جعل، أي أيضا جعل موضع أيضا قرآني ذكره الإمام. خلف، أي الخلف في جعل. ذاولة، أي المتتابع لرويس. بنحل، أي بسورة، في سورة النحل، مواضع سورة النحل فقط. قبل، اللي هو لفظ لا قبل لهم، لفظ قرآني. مع أنه النجم، أي مع أنه في سورة النجم، الأربعة مواضع. مع ذهب، أي موضع ذهب بسمعهم، لذهب بسمعهم في سورة البقرة. كتاب بأيديهم وبالحق أولى، مواضع أيضا من القرآن، وأولى خاص به موضع سورة البقرة. ثم قال: وأد محض تأمنا، أي موضع. قلنا أن أد معناها يعني أنقل الإدغام المحض في تأمنا لمرموز كلمة أد، وهو أبو جعفر. تمارى حلا، وقلنا أن الحلا حلا جمع حلية. وتفكروا طب، أي طب نفسا كما قلنا. تمدونا حوى، حوى أي جمع. تمام؟ أظهرا فلا، فلا هي أصلها فلان. تمام؟ أصلها فلان، وأصلها منادى يا فلان. حذفت يا، حذف حرف النداء، وتبقى فلان، ثم دخل فيها ما يسميه العرب الترخيم، وهو حذف حرف من آخر المنادى. تمام؟ فحذفت النون للترخيم، فصارت فلا، أي يا فلان. تمام؟ أظهرا يا فلان، هذه المواضع. كذا التاء في صفا وزجرا وتلوه، تلوه كما قلنا أي الذي أتى بعده، أي أو ما تلاه من الألفاظ. وذروا وصبحا عنه، والهاء في الضمير عائدة على مرموز فلا، وهو خلف العاشر. ثم قال: بيت في حلا، أي موضع بيت طائفة في سورة النساء، أظهره مرموز كلمتي في وحلا، وهما خلف العاشر ويعقوب. إلى هنا ننتهي، نكون قد انتهينا من باب الإدغام الكبير من الشاطبية والدرة. نشرع في المرة القادمة بإذن الله يوم الثلاثاء في شرح باب هاء الكناية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.